بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر جمادى الأولى من العام 29 بعد 400 للهجرة، في درسنا 27 من شرح كتاب طريق الهجرتين. وصلنا ولا زلنا مع مناقشة الإمام ابن القيم لأبي العباس من؟ ابن الصائف. وقلنا إن هذا الرجل كلماته وما كتبه كانت مدادا واعتمادا ومصادر لمن جاء بعده وكتب في أمور التصوف. وابن القيم رحمه الله يناقشه فما وجد من حق أقره، ما وجد من باطل رده ودمغه. قال: فصل. قال أبو العباس: فعند القوم كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، وإنما عين الحقيقة عندهم أن يكون قائما بإقاماته له، محبا بمحبته له، ناظرا بنظره، لا من غير أن يبقى معه بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بنظر أو تنعت بنعت أو توصف بوصف أو تنسب إلى وقت صم بكم عمي لدينا محضرون. انتهى كلام ابن الصائف. فيقال: هذا هو مقام الفناء الذي يشير إليه كثير من المتأخرين ويجعلونه غاية الغايات ونهاية النهايات، وكل ما دونه فمرقاة إليه وعينة عليه. ولهذا كانت المحبة عندهم آخر منازل الطريق وأول أودية الفناء، والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو، وهي آخر منزل يلقى فيه مقدمة العامة ساقة الخاصة، وما دونها أعراض الإعراض. فجعلوا المحبة منزلا من المنازل ليست غاية، وجعلوها أول الأودية التي سلك فيها أصحاب الفناء، فهي أول أوديتهم والعقبة التي ينحدرون منها إلى منازل الفناء والمحو، فليست هي الغاية عندهم، وأصحابها عندهم مقدمة العامة، وساقة أصحاب الفناء عندهم مقدمون عليهم سابقون لهم، فإنهم ساقة الخاصة وهؤلاء مقدمة العامة. فهذا كله بناء على أن الفناء هو الغاية التي لا غاية للعبد وراءها ولا كمال له يطلبه فوقها، وقد تبين ما في ذلك وما هو الصواب بحمد الله. كمال له يطلب ايش مكتوب عندكم؟ نعم، كيف؟ ايوه، فقوله كل ما هو من العبد فهو علة تليق بعجز العبد وفاقته، يقال له: اذا كان انما منته العبودية التي يحبها الله كسبا مباشرة فهو قائم بها شاهد لمقيمه فيها مطلع لمنته وفضله، فأي علة هنا سوى وقوفه مع شهودها من وغيبته عن شهود إقامة الله وتحريكه إياه وتوفيقه له؟ فالعلة هي بهذا الشهود وهذه الغيبة المنافية لكمال الافتقار والفاقة إلى الله، وأما شهود فقره وفاقته ومجموع حالاته وحركاته وسكناته إلى وليه وباريه مستعينا به أن يقيمه في عبودية خالصة له فلا علة هناك. قوله: وإنما عين الحقيقة أن يكون قائما بإقامته له، إلى آخر كلامه. قال: إن أردت أنه يشهد إقامة الله له حتى قام، ومحبته له حتى أحبه، ونظره إلى عبده حتى أقبل عبده عليه ناظرا إليه بقلبه، فهذا حق. فإن ما من الله سبق ما من العبد، فهو الذي أحب عبده أولا فأحبه العبد، وأقام العبد في طاعته فقام بإقامته صح، ونظر إليه فأقبل العبد عليه، وتاب عليه أولا فتاب إليه العبد. وإن أردت أنه لا يشهد فعله البته، بل يثنى عنه جملة ويشهد أن الله وحده هو الذاكر لنفسه، الموحد لنفسه، المحب لنفسه، وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدما في شهوده وإن لم تفنى وتعدم في الخارج، وهذا هو مراد القوم. شوف الجملة الاعتراضية مهمة: وهذا هو مراد القوم اللي هو الصوفية، فدعوى أن هذا هو الكمال الذي لا كمال فوقه ولا غاية وراءه، دعوى مجردة لا يستدل عليها مدعيها بأكثر من الذوق والوجد. وقد تقدم أن هذا ليس بغاية، وإنما غايته أن يكون من عوارض الطريق، وأن شهود الأشياء في مراتبها ومنازلها التي أنزلها الله سبحانه إياها أكمل وأتم. ويكفي في بعض هذا الاحتجاج عليه بصفات الكفار، فإن الله ذمهم بأنهم صم بكم عمي، فهذه صفات نقص وذم لا صفات كمال ومدحة. وهل الكمال إلا في حضور السمع والبصر والعقل، وكمال التمييز وتنزيل الخلق والأمر منازلها والتفريق بين ما فرق الله بينه؟ فالأمر كله فرقان وتمييز وتبيين، فكلما كان تمييز العبد وفرقانه أتم كان حاله أكمل وسيره أصح وطريقه أقوم وأقرب، والحمد لله رب العالمين. انتبه معي. يقول الشيخ: هؤلاء القوم الذين يجعلون الفناء أن الإنسان يفنى حتى يغيب عن شهوده لأي شيء بدعوى أنه قائم بمراد الله ومحبته، قال: هذه دعوة ليس عليها دليل إلا الذوق والوجد والهيمان. وأما الذي يريد أن يكون مراده مرادا لله فهذا يفرق بين ما لله وما لخلقه، ولا يلزم ولا يصل إلى درجة أنه يفنى في حب الله حتى يغيب عن شهود ما حواليه ومعرفتها وتمييزها. ولهذا قلنا في الدرس الماضي إن الفناء مع الغيبة نقص، لكن الفناء مع العزم والصحو هو إيش؟ الأكمل. واستدل عليها بعدة قصص، منها إيش؟ أحسنت، منها امرأة العزيز. امرأة العزيز أحبت يوسف أشد من حب النسوة له، ومع هذا أيهم أكمل؟ امرأة العزيز أنها أحبت، ومع هذا باقي يعني مميزة ومفرقة بين الأشياء، ولا النسوة اللي لما شافوا يوسف غابوا عن الوعي وقطعوا أيديهم من غير شعور؟ أيهم أكمل؟ امرأة العزيز. وهكذا كل حب يبقى فيه التمييز ومعرفة التفريق بين الأشياء هو الأكمل. فهؤلاء الذين يدعون يقول: يكفي ضلالا أنك استدليت بما ذمه الله، فإن الله ذم الكفار بأنهم صم بكم عمي. والصوفية يقول لك نحن نصل إلى درجة من واحد كأنه أصم أبكم أعمى ما عاد يحس بأي شيء، وسيأتي مزيد لكلامهم في الفصل القادم. وهذا نقص، وهذا أخذوا صفات الكفار يكفي ضلالا في هذه الطريقة أنها مشبهة بصفات الكفار الذين وصفهم الله بأنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال أبو العباس: وأما الشوق فهو هبوب القلب إلى غائب، وإعواز الصبر عن فقده، وارتياح السر إلى طلبه، وهو من مقامات العوام. شوف، كل أمر جاء من أعمال القلوب حولها هذا الصوفي إلى إيش؟ إلى مقامات العوام، وأن الخواص لهم رتبة فوق ذلك. طيب، وهو من مقامات العوام. وأما الخواص فهو عندهم علة عظيمة. عندكم علة ولا مخلة؟ ها؟ علة، صح، علة. علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، والطريق عندهم أن يكون العبد غائبا والحق ظاهرا، ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة. انتبه لهذه القضية. ولهذا المعنى لم ينطق بالشوق كتاب ولا سنة صحيحة، إلا أن الشوق مخبر عن بعد ومشير إلى غائب، وهو يطلع إلى إدراك، وهو معكم إنما كنتم. وقيل: ولا معنى لشكوى الشوق يوما إلى من لا يزول عن العيان. يقول ابن القيم: اختلف الناس في الشوق والمحبة أيهما أعلى، فقال الطائفة: المحبة أعلى من الشوق. هذا قول ابن عطاء الله. من ابن عطاء الله يا أخوان؟ حد منكم يعرف ابن عطاء الله تكمل إيش اسمه؟ ابن عطاء الله السكندري، هذا من العباد والزهاد وأرباب التصوف. لا، هو ابن عطاء الله. وأحتجوا بأن الشوق غايته أن يكون أثر من أثار المحبة ومتولدا عنها، فهي أصله وهو فرعه، قالوا والمحبة توجب آثارا كثيرة، فمن آثارها الشوق. وقالت طائفة منهم سري السقطي وغيره الشوق أعلى. قال الجنيد سمعت السرية أو السرية يقول الشوق أجل مقامات العارف، إذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وإنما يظهر سر المسألة بذكر فصلين. يعني ابن القيم يقول لك الآن نحن نريد أن نحقق ما هو أعلى رتبة، الشوق ولا المحبة؟ يقول نذكر فصلين، الأول في حقيقة الشوق، والثاني في الفرق بينه وبين المحبة. ويتبع ذلك خمس مسائل. انتبهوا، هذه المسائل اللي بذكرها هامة جدا، لأن الإلمام بها مهم في معرفة ما عليه القوم، حتى إذا عرضوا مصطلحاتهم وكتبهم، وإذا طالب العلم عارف بها وعارف بمرادهم. ويتبع ذلك خمس مسائل. أحدها، هل يجوز إطلاقه على الله؟ إيش اللي إطلاقه على الله؟ هل يجوز يقول واحد أنا مشتاق لله؟ طيب، هل يجوز إطلاقه على الله كما يطلق عليه أنه يحب عباده أم لا؟ هذه مسألة. الثاني، هل يجوز إطلاقه على العبد فيقال يشتاق إلى الله كما يقال يحبه؟ والأولى إن الله إيش؟ مشتاق أو يشتاق. الثالثة، أنه هل يقوى بالوصول والقرب أم يضعف بهما؟ فأي الشوقين أعلى، شوق القريب الداني أم شوق البعيد الطالب؟ الرابعة، ما الفرق بينه وبين الاشتياق؟ فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ الخامسة، في بيان مراتبه وأقسامها ومنازل أهله فيه. انتبه لهذه المسائل لأنها مسائل هامة. قال الفصل الأول في حقيقة الشوق، وش الشوق؟ قال هو سفر القلب في طلب محبوبه بحيث لا يقر قراره حتى يثر به ويحصل له. هذا تعريف. وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشى سببه الفرقة، فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهيب. هذا تعريف. وقيل الشوق هبوب القلب إلى محبوب غائب. ما يصير أنك تقول للحاضر أني إيش مشتاق لك. طيب، وقال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب نحو المحبوب من غير منازع. ويقال الشوق انتظار اللقاء بعد البعاد، فهذه الحدود ونحوها مشتركة أو مشتركة في أن الشوق إنما يكون مع الغيبة من المحبوب، وأما مع حضوره ولقائه فلا شوق. إذن الشوق لا يطلق إلا على المحبوب الغائب. طيب، وهذه حجة من جعل المحبة أعلى منه، فإن المحبة لا تزول باللقاء، فإن المحبة لا تزول باللقاء. وبهذا يتبين الكلام في الفصل الثاني، وهو الفرق بينه وبين المحبة. إذا ما دام إن الشوق لا يقال للحاضر، إذا شوف إيش الفرق بينه وبين المحبة، وهو الفصل الثاني. الفرق بينهما فرق ما بين الشيء وأثره. فإن الحامل على الشوق ما هو؟ إيش ليش عن فلان يشتاق لفلان؟ وشو؟ المحبة. فإن الحامل على الشوق هو المحبة، ولهذا يقال لمحبتي له اشتقت إليه، لمحبتي له اشتقت إليه، وأحببته فاشتقت إلى لقائه. ولا يقال لشوقي إليه أحببته، ما يقال هذا، ما يقال إني مشتاق له فأحبيته، لا، إنما يقال لمحبتي له اشتقت إلى لقائه. طيب، ولا يقال لشوقي إليه أحببته، ولا أشتقت إلى لقائه فأحببته. فالمحبة بذر في القلب، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر. وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب والرضا عنه والشكر وخوفه ورجاءه والتنعم بذكره والسكون والإنس به والوحشة بغيره. وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها، وهو حياتها. فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء والكراهة، فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه. فهو حركة القلب في الظفر بمحبوبه، ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ويفهم منهم ويعبر عنه. إذن فيه تلازم، لأنه قال لك إن الشوق والمحبة مثل الأمر ولازمه أو الأمر وأثره. وأما المسائل الخمس فإحداها هل يجوز طلاقه على الله؟ هذه مسألة هامة جدا، ولذلك تكثر هذه المصطلحات في كتب القوم اللي هم الصوفية. قال ابن القيم: فهذا مما لم يرد به القرآن ولا السنة بصريح لفظه، خط تحت هذا الكلام. قال صاحب منازل السائرين، من صاحب منازل السائرين يا اخوان؟ الهروي، احسنت. قال صاحب منازل السائرين وغيره: وسبب ذلك ان الشوق انما يكون لغائب، ومذهب هذه الطائفه انما قام على المشاهده، ولهذا السبب عندهم لم يجيء في حق الله ولا في حق العبد، وجوز الطائفة إطلاقه كما يطلق عليه سبحانه. ورووا في أثر أنه يقول: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشوق. أكتب عندك في الهامش فائدة: قال العراقي لم أجد له أصلا أثر. هذا الأثر قال العراقي، وهو من علماء الحديث والجرح والتعديل المعروفين. العراقي يقول: لم أجد له أصلا، يعني هذا الأثر ليس له أصل. قالوا: وهذا الذي تقتضيه الحقيقة، وإن لم يرد به لفظ صريح، فالمعنى حق، فإن كل محب فهو مشتاق إلى لقاء محبوبه. قالوا: وأما قولكم إن الشوق إنما يكون إلى الغائب وهو سبحانه لا يغيب عن عبده ولا يغيب العبد عنه، فهذا حضور العلم، وأما اللقاء والقرب فأمر آخر، فالشوق يقع بالاعتبار الثاني وهو قرب الحبيب ولقاؤه والدنو منه، وهذا له أجل مضروب لا ينال قبله. قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال أبو عثمان الخيري: هذه تعزية للمشتاقين، معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وأنا أجلت، وأنا شو كتب عندك؟ أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. والصواب أن يقال: إطلاقه متوقف على السمع ولم يرد به. إذن الصواب يقول ابن القيم: ما دام أن النص اللي هو السمع كتاب وسنة ما وردت بإطلاقه على الله، فلا نطلق شيء على الله لم يطلق الله على نفسه. قال: فلا ينبغي إطلاقه، وهذا كلفظ العشق أيضا، فإنه لم يرد به سمع فإنه يمتنع إطلاقه عليه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد الصوفية لا يتورعون من استخدام هذه الكلمات التي فيها مقاسي والتي لا تطلق إلا على المخلوقين، فيطلقون لفظ العشق والهيام وهذه المصطلحات التي هي مصطلحات بشرية يطلقونها على الله، والله تبارك وتعالى منزه عما أطلقه عليه. واللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأجل شأنا هو لفظ المحبة. إيش قال الله عن نفسه؟ يحبهم ويحبه. إذا نستخدم اللفظ الذي أطلقه الله، ولا نستخدم لا كلمة شوق ولا كلمة عشق ولا كلمة طيب، فإنه سبحانه يوصف من كل صفة كمالا بأكملها وأجلها وأعلاها، فيوصف من الإرادة بأكملها وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته كما قال تعالى: فعال لما يريد، وبإرادة اليسر إلى العسر كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبإرادة الإحسان وإتمام النعمة على عباده كقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة لله وإرادة الميل لمبتغي الشهوات، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكذلك الكلام يصف نفسه منه بأعلى أنواعه كالصدق والعدل والحق، وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله وهو العدل والحكمة والمصلحة والنعمة، وهكذا المحبة وصف نفسه منها بأعلاها وأشرفها، فقال: يحبهم ويحبونه، يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب المحسنين يحب الصابرين. ولم يصف نفسه بغيرها من العلاقة والميل والصبابة والعشق والغرام ونحوها. وهذه من ما يستخدم في حق البشر ولا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى. ما أقرأها الآن تحت خط: فإن مسمى المحبة أشرف وأكمل من هذه المسميات، فجاء في حقه إطلاقه دونها، وهذه المسميات لا تنفك عن لوازم ومعان تنزه تعالى على الاتصال. تصافي بها. وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. هذه قضية ترجعنا إلى ما كنا ذكرنا في الأسماء والصفات، أنه لا يوصف الله إلا بما وصف بنفسه وبما وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أطلاق القوم كلمة الغرام وكلمة الميل وكلمة الصبابة وكلمة العشق وكلمة، هذه كلها مصطلحات لا يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى لأنها صفات ونقص. وقد رأينا أن إطلاقها في حق المخلوقين إنما تنشأ أحيانا من نقص ومن ميل بشري إلى بشر آخر على وجه هو مثار نقص في عرف العقلاء. قال: وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلى أكمل معنى ولفظا مما لم يطلقه. فالعليم الخبير أكمل من الفقيه والعارف، والكريم الجواد أكمل من السخي، والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع الفاعل. ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى. والرحيم الرؤوف أكمل من الشفيق. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته. وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته له دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقا مقيدا أطلقه على نفسه، كقوله فعال لما يريد يفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا نستخدم اللفظ. ولهذا قد قلنا أن من قواعد الأسماء والصفات يا أخوان أن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء. أسماء توقفية، لكن الوصف يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في الاسم. الاسم لأنه علم لازم يكون منصوص من الكتاب أو من السنة. قال: فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم. ولهذا المعنى والله أعلم لم يجي في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع والبصير، ولا المتكلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها. ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين، هذا كلام هام جدا، ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في الأسماء الحسنى. يعني واحد ما هو حتى من المتأخرين، هو من المتأخرين في عرف سمى ربنا صاحب الجنب، ليه؟ قال لأنه وردت يا حسرت على ما فرطت في جنب الله. هذا خبر، هذا وصف، ما هو اسم. هذا ما سمي الله صاحب الجنب. فهذه فائدة عزيزة وهامة جدا يرد بها على من خلط في الأسماء والصفات. أعيد قراءتها: ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا فأدخله في أسمائه الحسنى. هذا غلط. لا يطلق على الله اسم مطلق علم إلا بما ورد به النص. قال: فاشتق له الماكر. شوف كيف لك أمثلة على إيش؟ على غلط هؤلاء المتأخرين. فاشتق له اسم الماكر الخادع الفاتن المضل الكاتب ونحوها، من قوله ويمكر الله، ومن قوله وهو خادعهم، ومن قوله لنفتنهم فيه، ومن قوله يضل من يشاء، وقوله كتب الله لأغلبن. وهذا خطأ من وجوه هذا الفعل وهذا الاشتقاق، خطأ من عدة وجوه. أحدها أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء، فإطلاقها عليه لا يجوز. الثاني أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيدة، فلا يجوز أن ينسب إليه مسمى الاسم عند الإطلاق. الثالث أن مسمى هذه الأسماء منقسم إلى ما يمدح عليه المسمى به وإلى ما يذم، فيحصر في موضع ويقبح في موضع، فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير تفصيل. الرابع أن هذه ليست من الأسماء الحسنى الذي يسمى بها أمر يسمى بها سبحانه، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وهي التي يحب سبحانه يثنى عليه ويحمد بها دون غيرها. الخامس وما أقرأ في هذا الخامس كله يضع تحت خط لأنه كلام هام، أن هذا القائل لو سمي بهذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء عليك، فأنت الماكر الفاتن المخادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها، لما كان يرضى بإطلاق هذه الأسماء عليه ويعدها مدحة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون به علوم كبير. يعني هل يقبل واحد نقول أنا بنسميك الماكر المخادع المضل الفاتن، نقول هذه مدحة لك؟ قل لا والله ما أبغى هذه الأسماء. إذا قد قيل معنا إن ما تنزه عنه المخلوق فالخالق من باب أولى إيش أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. طيب يأتي بقي السؤال، ما حد منكم سأله، طيب كيف نستخدمه؟ نقول هذه الصفات لا تطلق إلا من خلال السياق الذي أطلقه الله، فإن وصف الله بها من خلال السياق تعطي معنى شرعيا، غير أني أقول الله ماكر أو الله مخادع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف؟ لما تقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، انقدح في ذهنك الآن معنى ولا لا؟ وهو الجزاء، أنه جازاهم من نفس صنيعهم، ويمكرون ويمكر الله، غير لما تقول الله ماكر هذه صفة نقص، ويمكرون ويمكر الله أعطتك معنى. إذن كما تساق في النص إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أعطتك معنى يرهب قلوب من يسمعون هذه الآيات، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، غير لما تقول إن الله كائد. إذن اشتقاق اسم فاعل لله وإطلاقه على الله من هذه الأوصاف مزلق خطير وقع فيه من وقع، بينما أهل السنة يتبرؤون من ذلك، وإنما يستخدمون هذه الأوصاف كما وردت في النصوص الشرعية، لأن إطلاق هذا الوصف الذي وردت فيه يعطي معنى شرعيا غير اشتقاق اسم الفاعل وإطلاقه على الله منها. واضح ولا ما هو واضح؟ ففرق بين الواحد يقول الله ماكر أو بغض، وبين واحد يقرأ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، وهكذا نسوا الله فنسيهم. جاء يقول الله ناسي، سوف تنقصني، تعالى الله عن ذلك. واضح يا أخوان الفرق بين السياقين ولا ما هو واضح؟ واضح بين اشتقاق اسم فاعل وإطلاقه على الله، وبين سياقها كما جاءت في الآية والنص، لأنها تعطي معنى شرعيا غير معنى اسم الفاعل. السادس أن هذا القائد يلزمه أن يجعل من أسمائه، يعني يقول إذا بنأخذ على شغل هذول اللي كل سنة يحطون، يقول يلزم أن يجعل من أسمائه اللاعن الجاي الآتي الذاهب التارك المقاتل الصادق المنزل النازل المدمدم المدمر وأضعاف ذلك، فيشتق له اسما من فعل أخبر به عن نفسه، إلا تناقض تناقضا بينا ولا أحد من العقلاء طرد ذلك فعلم بطلان قوله، والحمد لله رب العالمين. إذا نعيد وأكرر هذه المسألة لأن مسألة هامة جدا. يقول ابن القيم إن بعض من انزلق ممن جاء بعد عصر السلف اشتق من كل وصف ورد إطلاقه على الله اسم، وهذا أمر يعتبر جريمة بشعة شنعاء، لا يجوز إطلاقها على الله، لأن الأسماء يا أخوان أعلام، والعالمية لا يطلق اسم علم على الله إلا من كلامه سبحانه أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولله الأسماء الحسنى. وأما باب الوصف أو باب الصفات فيتوسع فيها ما لا يتوسع في الأسماء، فمن الأسماء فمن الصفات أن الله تبارك وتعالى ذكر أوصافا إذا اشتقينا منها اسم الفاعل فهو منقصة ولا يقبلها حتى المخلوق، فلو قلنا للمخلوق أنت ماكر أنت مخادع أنت ناسي أنت كذا لما قبل بهذا. ويبقى أن هذه الأوصاف وردت في سياق آيات ونصوص ساقها الله لحكمة عظيمة جدا، وأعظمها أنه يجازي أصحاب هذه الأفعال بنفس صنيعهم، والجزاء بنفس الفعل قمة العدل. فلو أنه قال إنهم يخادعون الله وهو القوي القهار الذي سيفعلها، لما أعطت المعنى الذي تفهمه من قوله تبارك وتعالى يخادعون الله، خذ الجزاء من جنس العمل وهو خادعهم. نسوا الله فنسيهم، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهكذا فعلم أن سياقها كما ورد في النص يعطي معنى يفهم منه وقوع الجزاء على هؤلاء الناس، ولا يجوز اشتقاق اسم الفاعل من هذه الأوصاف وإطلاقها على الله، لأن اسم الفاعل لو أطلق من هذه الأوصاف على بشر لاعتذر نقصا، ولا ما قبله أحد من البشر على نفسه، فكيف يطلق على الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ وضحت هذه القضية ولا ما وضحت؟ ها أخوان. طيب، فصل. وأما المسألة الثانية وهي هل يطلق على العبد أنه يشتاق إلى الله وإلى لقائه؟ هذا السؤال. قال فهذا غير ممتنع، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وغيرهما من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقلت خففت يا أبا اليقظان، فقال وما علي من ذلك، ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال اللهم علمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وين الشاهد؟ إذن يجوز إطلاقه من العبد على أن العبد يقال له أنا أشتاق إلى ربي والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا فيه إثبات لذة النظر إلى وجهه الكريم وشوق أحبابه إلى لقائه. إذن الشوق يطلق على العبد، وصف يتصف به العبد، ما في هذا بأس. طيب، فإن حقيقة الشوق إليه هو الشوق إلى لقائه. قال أبو القاسم القشيري سمعت الأستاذ أبا علي يقول في لقائه صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك، قال كان الشوق 100 جزء ف99 له وجزء متفرق في الناس، فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضا، فغار أن تكون شظية من الشوق في غيره. قال وسمعته يقول في قول موسى وعجلت إليك ربي لترضى، قال معناه شوقا إليك، فستره بلفظ الرضا، وهذا أكثر مشايخ الطريق يطلقونه ولا يمتنعون منه. وقيل أن شعيبا بكى حتى عمي بصره فأوحى الله إليه إن كان هذا لأجل الجنة فقد أبحتها لك، وإن كان لأجل النار فقد أجرتك منها، فقال لا بل شوقا إليك. وقال بعض العارفين من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء، وقال بعضهم قلوب العاشقين منورة بنور الله، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض، فيعرضهم الله على الملائكة فيقول هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق. وإذا كان الشوق وهو سفر القلب في طلب محبوبه ونزوعه إليه فهو من أشرف مقامات العبيد وأجلها وأعلاها، ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له. خد تحت هذا الكلام، ومن أنكر شوق العبد إلى ربه فقد أنكر محبته له، لأن المحبة تستلذ الشوق، تستلزم صحح. طيب انتبهوا معنا جزاكم الله خير، لأن النسخة اللي عندنا فإن المحبة تستلزم الشوق، فالمحب دائما مشتاقا إلى لقاء محبوبه، لا يهدأ قلبه ولا يقر قراره إلا بالوصول إليه. فأما قوله إن الشوق عند الخواص علة عظيمة، لأن الشوق إنما يكون إلى غائب، ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة، فيقال المشاهدة نوعان، مشاهدة عرفان ومشاهدة عيان، وبينهما من التفاوت ما بين اليقين والعيان. ولا ريب أن مشاهدة العرفان متفاوتة بحسب تفاوت الناس بالمعرفة ورسوخهم فيها، وليس للمعرفة نهاية تنتهي إليها، بحيث إذا وصل إليها العارف سكن قلبه عن الطلب، بل كلما وصل منها إلى معلم ومنزله اشتد شوقه إلى ما ورائه، وكلما ازداد معرفة ازداد شوقا، فشوق العارف أعظم الشوق، فلا يزال في مزيد من الشوق ما دام في مزيد من المعرفة، فكيف يكون الشوق عنده علة عظيمة؟ هذا من المحال البين. إذا هو ينتقد ابن الصائف في هذه القضية، بل من عرف الله اشتاق إليه، وإذا كانت المعرفة لا نهاية لها فشوق العارف لا نهاية له، هذا مع الشوق الناشئ عن طلب اللقاء والرؤية والمعرفة العيانية. فإذا كان القلب حاضرا عند ربه وهو غير غائب عنه، لم يوجب له هذا أن لا يكون مشتاقا إلى لقائه ورؤيته، بل هذا يكون أتم لشوقه وأعظم. فظهر أن قوله وإن الشوق علة عظيمة في طريق الخواص كلام باطل، خط تحت هذا الكلام. إذا ابن القيم يقول أنك يا أيها الصوفي اللي تقول للشوق علة في طريق الخواص وأنه يعيقهم، هذا كلام باطل، لأن الشوق من لوازم إيش؟ المحبة. قال كلام باطل على كل تقدير، وإن الشوق بالحقيقة إنما هو شوق الخواص العارفين بالله. والعبد إذا كان له مع الله حال أو مقام وكشف له عما هو أفضل منه وأجل اشتاق إليه بالضرورة، ولم يكن شوقه علة له ونقصا في حاله، بل زيادة وكمالا، ويكون ترك الشوق هو العلة. وقد تقدم أن لا غاية للمعرفة تنتهي إليها فيبطل الشوق بنهايتها، بل لا يزال العارف في مزيد من معرفته وشوقه، والله المستعان. وأما المسألة الثالثة وهي هل يزول الشوق باللقاء أم يقوى؟ فقال الطائفة الشوق يزول باللقاء لأنه طلب، فإذا حصل المطلوب زال الطلب، لأنه تحصيل الحاصل، لأن تحصيل الحاصل محال، ولا معنى للشوق إلى شيء حاصل، وإنما يكون الشوق إلى شيء مراد الحصول محبوب الإدراك. وقال الطائفة الأخرى ليس كذلك، بل الشوق يزيد بالوصول واللقاء ويتضاعف بالدنو. ولهذا قال القائل وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. ولهذا قال بعضهم شوق أهل القرب أتم من شوق المحبوبين. واحتجت هذه الطائفة بأن الشوق من أثار الحب ولوازمه، فكما أن الحب لا يزول باللقاء فهكذا الشوق الذي لا يفارقه. قالوا ولهذا لا يزول الرضا والحمد والإجلال والمهابة التي هي من أثار المحبة باللقاء، فهكذا الشوق يتضاعف ولا يزول. والقولان حق، والقولان حق. ليه؟ وفصل الخطاب في المسألة أن المحب إذا اشتاق إلى لقاء محبوبه فإذا حصل له اللقاء زال ذلك الشوق الذي كان متعلقا بلقائه، وخلفه شوق آخر أعظم منه وأبلغ إلى ما يزيد قربه والحظوة عنده. وأما إذا قدر أنه لقيه ثم احتجب عنه ازداد شوقه إلى لقاء آخر، ولا يزال يحصل له الشوق كلما احتجب عنه، فهذا لا ينقطع شوقه أبدا. فهو إذا رآه بل شوقه برؤيته، أو بل شوقه برؤيته، وإذا زال عنه الطرف عاوده الشوق كما نقيل، ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وإنما الشأن في دوام الشوق حال الوصول واللقاء. فاعلم أن الشوق نوعان، شوق إلى اللقاء فهذا يزول باللقاء، وشوق في حال اللقاء، شوق في حال اللقاء وهو تعلق الروح بالمحبوب تعلقا لا ينقطع أبدا، فلا تزال الروح مشتاقة إلى مزيد من هذا التعلق وقوته اشتياقا لا يهدأ. وقد أفصح بعض المحبين للمخلوق عن هذا المعنى بقوله وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، وألثم فاها كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقى من الهيماني. هذا البيت البيتان هذه لابن الرومي. فالشوق في حال الوصل والقرب إلى مزيد من النعيم واللذة لا ينقطع، والشوق في حال السير إلى اللقاء ينقطع. ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له. الله المستعان. تدري شو يقصد ابن القيم بهذا الكلمة؟ ونستغفر الله من الكلام فيما لسنا بأهل له. من يعطينا معنا هذا الكلام؟ وش يؤمي إليه ابن القيم؟ نعم. ويرمي إلى معنى أبعدت النجعة. أحسنت، فتح الله عليك. يعني يقول إن الذي وصل إلى درجة أنه من الشوق إلى رب والمحبة، تلك منزلة ابن القيم. راعي هذا الكلام يقول أنا أستغفر الله لما وصلت إليه. هذا من هضم النفس، أني أنا ما وصلت في هذه القضية إلى هذه الدرجة. وإلا إذا كان هذا كلام ابن القيم عن نفسه، أجل حنا وش نقول عن أنفسنا يا أخوان؟ الله يلطف بحالنا. قال أو استشهد بأبيات هنا: فالخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجبر بالتقي وبالبقاء من الدرن، لكن إذا لم يحبكم المسيء إذن فمن؟ وإذا تخون فعلنا فعل المحبة مؤتمن، أيحب شيء غيركم وحياتكم كلا ولن، أيحب من تأتي محبته بأنواع المحن، والسعد فيها ذابح والقلب فيها ممتحن، دون الذي في حبه نيل السعادة والمنن، ومحل بدر كمالها سعد السعود وهو الوطن، والقلب حين يحل في تلك المنازل والدمن، يمسي ويصبح من رضاه ومن مناه في وطن، أيحبهم قلب ويخشى أن يضام فلا إذن. فصل وأما المسألة الرابعة وهي الفرق بين الشوق والاشتياق. فقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت النصر أبادي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثرا ولا قرار، وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق. ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا، كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا، والشوق في الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوقا مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق. فالاشتياق مطاوع شاقه، يقال شاقني فاشتقت إليه، ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق، والمشوق هو الصب المشتاق، والشائق هو الذي خاب به وادعى الشوق. فها هنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق، فهذه ستة ألفاظ. أحدها الشوق، وهو في الأصل مصدر الفعل المتعدي شاقه يشوقه، ثم صار اسم مصدر الاشتياق. اللفظ الثاني الاشتياق، وهو مصدر اشتاق اشتياقا، والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. اللفظ الثالث التشوق، وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة، كما يقال تجرع وتعلم وتفهم، وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلة. اللفظ الرابع الشائق، وهو الداعي للمشوق إلى الاشتياق. اللفظ الخامس المشوق، وهو المشتاق الذي قد حصل له الشوق. اللفظ السادس الشيق، وهو فعل بمنزلة هين ولين وهو المشتاق. فهذه فروق ما بين الألفاظ. وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه أنه الأصل، وهو أكثر حروفا من الشوق، وهو يدل على مصدر الفعل. وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا، وهو إنما يدل على المصدر المجرد. فهذه ثلاثة فروق منها والله أعلم. وأما المسألة الخامسة وهي مراتب الشوق ومنازله، فقال صاحب منازل السائرين: هو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمن. الدرجة الثانية شوق إلى الله سبحانه، زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن، تعلق قلبه بصفاته المقدسة واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامات فضله، وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقارنه، مكتب عندكم يقارنه ولا يقاومه؟ ويقارنه الاصطبار. الدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلو، ولم ينهنهها معز دون اللقاء. هذا كلام الهروي. قلت يقول ابن القيم: الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه، والثانية شوق إلى لقائه ورؤيته، الثالثة شوق إليه لا لعلة ولا سبب. شوف سبحان الله حتى في الشرح لما تشوف كلمات القوم أولئك ألفاظهم معقدة، تقعد تكدح ذهنك كيف تحصل المعنى اللي يرمون إليه. لكن شوف كيف ابن القيم لما يتكلم يدخل المعنى مباشرة إلى ذهنك. إيش قال؟ قال شو الدرجة الأولى هي شوق إلى فضل الله وثوابه، واضح هذه واضحة. الثانية شوق إلى لقائه ورؤيته، واضحة. الثالثة شوق إليه لا لعلة ولا لسبب ولا ملاحظة فيه غير ذاته. فالأول حظ المشتاق من أفضاله وإنعامه، والثاني حظه من لقائه ورؤيته، والثالث قد فنيت فيه الحظوظ واضمحلت فيه الأقسام. وقوله في الدرجة الأولى ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويغفر الآمن، هذه ثلاثة فوائد ذكرها في هذا الشوق: أمن الخائف وفرح الحزين والظفر بالأمل. فهذه المقاصد لما كانت حاصلة بدخول الجنة كانت مصورة للنفس أشد الشوق إلى حصول هذه المطالب وهي الفوز والفرح. وجماع ذلك أمران، أحدهما النجاة من كل مكروه، والثاني الظفر بكل محبوب، فهذان هما المشوقان إلى الجنة. لا شك الأمر مشوق إلى الجنة، البعد عن كل مكروه والظفر بكل محبوب. وقوله في الثانية شوق إلى الله سبحانه وتعالى زرعه الحب، وقد تقدم أن الشوق ثمرة الحب. وقولها الذي ينبت على حافات المنن أي أنشأه الفكر في منن الله وأياديه وإنعامه المتواترة، وفيه إشارة إلى أن هذا الحب الذي هو نابت على الحافات والجوانب بعده حب أكمل منه، وهو الحب الناشئ من شهود كمال الأسماء والصفات، وذلك ليس من نبات الحافات ولكن من الحب الأول، يدخل في هذا كما تقدم. ولهذا قال تعلق قلبه بصفاته المقدسة. وقوله واشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وعلامات فضله، يشير إلى ما يكرم الله به عبده من أنواع كراماته التي يستدل بها على أنه مقبول عند ربه، ملاحظ بعنايته، وأنه قد استخدمه وكتبه في إيوان أوليائه وخواصه. ولا ريب أن العبد متى شاهد تلك العلامات والآيات قوي قلبه وفرح بفضل ربه وعلم أنه أهل، فطاب له السير ودام اشتغياقه وزالت عنه العلل. وما لم ينعم عليه بشيء من ذلك لم يزل كئيبا حزينا خائفا أن يكون ممن لا يصلح لذلك الجناب ولم يصل لتلك المنزلة. وقوله وهذا الشوق تغشاه المطار، هي جمع مطرة وهي البر، أي أن هذا الشوق مشحون بالبر مغشي به، وهو إما بر القلب وهو كثرة خيره، فهذا القلب أكثر القلوب خيرا فيفعل البر تقربا إلى من هو مشتاق إليه، فهو يجيش بأنواع البر. وهذه من فوائد المحبة أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجر منه ينابيع البر، ويريد به أن ما بار الله ونعمه تغشاه على الدوام. وقوله وتخالطه المسار، يخالطه السرور في غضون أشواقه، فإنها أشواق لا وحشة معها ولا ألم، بل هي محشوة بالمسرات. وقوله ويقارنه الاصطبار، أي صاحبه له قوة على اصطباره على مرضات حبيبه لشوقه إليه، وإنما يضعف الصبر بضعف المحبة، والمحب من أصبر الخلق كما قيل: نفس المحب على الآلام صابرة لعل مسقمها يوما يداويها. وقوله في الدرجة الثالثة إنها نار أضرمها صفو المحبة، يعني أن هذا الشوق يتوقد من خالص المحبة التي لا تشوبها علة، فهو أشد أنواع الشوق. ولهذا نغصت العيش، أي كدرته ونغصت المشتاق فيه، لأنه لا يصل إلى محبوبه ما دام فيه، فهو يترقب مفارقته. وقوله وسلبة السلو، يعني أن صاحبه لم يبق له مطمع في سلوه أبدا، وهذا أعظم ما يكون من الحب والشوق، أن المحب أيس من السلو وانقطع طمعه منه، كما يأس من الأمور الممتنعة كرجوع أيام الشباب عليه وعوده طفلا ما نحو ذلك. وقوله ولم ينهنهها معز دون اللقاء، أو عندكم مقر، أي إن هذه النار لا يبردها ولا يفتر حرها مقصود ولا مطلب ولا مراد دون لقاء محبوبة، فليس لا سبيل إلى تبريدها وتسخينها إلا بلقاء محبوبة. قال أبو العباس فهذه كلها علل أنف الخواص منها وأسباب انفطموا عنها، فلم يبق لهم مع الحق إرادة، انتبهوا هذا كلام خطير، فلم يبق لهم مع الحق إرادة ولا في عطائه تشوق إلى استزادة، فهو منتهى زادهم وغاية رغبتهم، فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وإنما زهدهم جمع الهمة عن تعريفات الكون، لأن الحق عافاهم بنور الكشف عن التعلق بالأحوال. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا كلام ابن الصائف. قلت يشير بذلك إلى المحو ومقام الفناء الذي هو غاية الغايات عنده، وقد تقدم الكلام عليه، وأن مقام الصحو والبقاء أفضل منه وأتم عبودية. هذا اللي كان في درس الأسبوع الماضي، قلنا إن مقام الصحو مع البقاء خير من مقام المحوي مع الفناء. وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعله غاية آل بالكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة. هذا الكلام اللي كنت حدثتكم عنه كثيرا، أن من الصوفية من يصل إلى أنه ينزع بتسمعون كلامه في هذا الفصل في هذه القضية. قال وينبغي أن يعرف أن مراعاة مقام الفناء الذي جعله غاية آل بكثير من طالبيه إلى ترك القيام بالأعمال جملة. إيش أقصد الأعمال؟ أعمال الإيمان والطاعات. ورأوا أنها علل قاطعة عنه، واشتد نكير الشيوخ والأئمة عليهم، حتى قال شيخ الطائفة الجنيد إن الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء، رحم الله الجنيد. هؤلاء الذين يقولون وصلنا إلى حتى الأعمال، لأن حبنا استغرق نحن حتى لا نصلي ولا نصوم، لأن حبنا أغرق. قال الجنيد الذي يزني ويسرق خير من هؤلاء. ليه؟ لأنه يندم بعد هذا الفعل وقد يتوب فيتوب الله عليه. وهم نوعان، نوع جردوا الفناء في شهود الحكم وهو الحكم القدري، ورأوا أنها نهاية التوحيد. شوف هؤلاء الذين يستشهدون بإيش؟ بالتقدير أو الحكم الكوني القدري، ورأوا أنه نهاية التوحيد، فآل بهم استغراقهم فيه إلى اطراح الأسباب، حتى قال قائلهم العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. شفت كيف الانزلاق في مهاور الردى؟ العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر، يعني زي فعل المجوس الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبانا، هو فعل المجوس. قالوا النوع الثاني أصحاب تجريد الفناء والإرادة، فجردوا الفناء والإرادة تجريدا، آل بهم إلى ترك الأسباب جملة. والطائفتان منحرفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين، الذين حطروا الأسباب والذين جعلوا توحيدهم هو الحكم القدري. قال هؤلاء طائفتان ضالتان خارجتان عن العلم والدين، ولهذا قال لهم شيخ القوم الجنيد عليكم بالفرق الثاني، يعني أن الفرق فرقان، فرق بالطبع والهوى وهو الفرق الذي شهدوه وفروا منه إلى معنى الجمع، ولكن بعد الجمع فرق ثاني وهو الفرق بالأمر والمحبة لا بالشهوة والطبع، وهو دين الرسل، فإن دينهم مبناه على الفرق الأمري الشرعي بين محبوب الرب ومأموره وبين مسخوطه ومنهيه، فمن لم يشهد هذا الفرق ولم يكن من أهله لم يكن من أتباع الرسل. فإن الكمال شهود الجمع في هذا الفرق. كيف؟ فيشهد انفراد الله وحده بالخلق والأمر، ويشهد الفرق بين ما يحبه فيؤثره ويقدمه وبين ما يبغضه فيتركه ويجتنبه، فيسير له هذا الفرق في محل فرقه الطبعي الحسي بين ما يلائمه وينافره. انتبه معي هذا الكلام. أولئك يقولون كل شيء طاعة، قالوا حتى إبليس جعلوه من الطائعين، أسقطوا الشرائع، اعتمدوا على الحكم القدري وأسقطوا الأمر الشرعي. قال ابن القيم: أما من اتبع الرسل عليهم الصلاة والسلام فيشهد أن هناك فرق بين ما يحبه الله وأمر به وبين ما يبغضه ونهى عنه. فالمسلم يعرف ما يحبه الله فيأتيه، ويعرف ما يبغضه الله فيجتنبه. وأما هؤلاء الزنادقة فقالوا: لا، هو كل شيء، لا العارف لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فخالطوا والعياذ بالله، فضلوا وأضلوا. قال: ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه، وإن ادعى عدم التفريق طبعا فإنه كاذب مفتري. يعني إيش الفرق؟ يعني ما يفرق بين الأمر وبين النهي، بين ما يحب ويبغض، في أحد ما يفرق بين هذا الذي يجعلها شيئا واحدا. المكر، أنت تحط الحامض مثل، تحط الحلو مثل المر، تحط الليل هو النهار، هذا لا يقول به من له ذرة من عقل. هؤلاء الزنادقة وصلوا إلى أن كل شيء واحد، ولهذا سيأتي معهم وسيقول أن الواحد منهم وصل إلى يقول كل شيء، ما هناك شيء اسمه غير، الكل الله. قالوا حتى أنت، قال أنا الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: ومن المعلوم أن صاحب الجمع لا بد أن يفرق بطبعه وحسه، وإن ادعى عدم التفريق طبعا فإنه كاذب مفتري. وإن كان لا بد من الفرق، فالفرق الشرعي الإيماني الذي بعث الله به رسله أولى به من الفرق الطبعي الحيواني الذي شارك فيه سائر البهائم. وأبطل من هذا الجمع الجمع في الوجود، وهو أن يرى الوجود كله واحدا لا فرق فيه أصلا، وإنما التفريق بالعادة والوهم فقط، كما يقوله زنادقة القائلين بوحدة الوجود الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر، يجعلون وجود أحدهما وجود الآخر، بل ليس عندهم فرق بين أحدهما والآخر إذ ما ثم غيب. هذا مصطلح مصطلحاتهم، يقول لك ما في شيء اسمه غيب، يعني الله غير لا، كلها واحد، كلها الله. قال: فهذا جمع في الوجود، وجمع أولئك جمع في الشهود، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فكانوا أصحاب الجمع في الفرق، ففرقوا بين ما فرق الله بينه بإذنه، وجمعوا الأشياء كلها في خلقه وأمره، وجمعوا إرادتهم ومحبتهم وشهودهم فيه، فكانوا أصحاب جمع في فرق وفرق في جمع. يعني يفرقون بين ما يجب التفريق فيه ويجمعون ما يجب الجمع فيه. فهؤلاء خواص الخلق، فنسأل الله العظيم من فضله وكرمه يجعلنا منهم. فهؤلاء هم الذين لم يبق لهم مع الحق إرادة، بل صارت إرادتهم تابعة لإرادته، فحصل الاتحاد في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد. فأصحاب الوحدة ظنوا الاتحاد في المريد، وأصحاب الحلول توهموا الاتحاد في الإرادة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه، فعلموا أن المراد واحد، فالاتحاد وقع في المراد. يعني الله يريد مثلا فعل الخير، فالعبد سلك لهذا والله أراد هذا، طيب، فالاتحاد وقع في المراد فقط لا في الإرادة ولا في المريد، لأن إرادة الله غير إرادة خلقه. وقوله: فيعتقدون أن ما دونه قاطع عنه، إنما يكون ما دونه قاطعا عنه إذا وقف العبد معه وتعلقت إرادته به وانصرف طلبه إليه. وأما إذا جعله وسيلة إلى الله وطريقا يصل بها إليه لم يكن قاطعا ولا حجابا، بل يكون حاجبا موصلا إليه. وقوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله في تصديقه على رسالته. فإن المشركين قالوا لرسول الله: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه آيات شهادته له، وشهادة ملائكته، وشهادة علماء أهل الكتاب به. فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي، وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته إلى رسوله، وكفى بشهادته إثباتا لصدقه وكفى به شهيدا. فإن قيل وما شهادته لرسوله؟ قيل هي ما أقام على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة، فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق. فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود به، فهذا وجه. ووجه آخر أنه صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحت الشهادة له به قطعا. فهذا معنى الآية وكان أجنبيا عما استدل به المصنف. يعني هذا الفهم الذي معناه أجنبي عن استشهادك ابن الصائف بهذه الآية في غير موضعها. ونظير هذا استشهادهم بقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم، حتى رتب على ذلك بعضهم أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فاسد مبني على فاسد، اللي يجعلون الذكر المفرد قال هذا فاسد مبني على فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد، انتبه لهذه، لما تسمع اللي يقول الله الله الله هو هو هو هو هذا رد ابن القيم عليهم هنا، قال فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا. لما تقول الله كلمة مفيدة ولا غير مفيدة؟ كلمة غير مفيدة، لازم من جملة مفيدة. الله سبحان الله جملة مفيدة ولا ما هي مفيدة؟ أستغفر الله جملة مفيدة ولا هي مفيدة؟ قال ولا هو كلام أصلا، يعني إطلاق الاسم المجرد مو بكلام في لغة العرب، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة. اسمع، فلو قال الكافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار. وضحت القضية ولا ما وضحت؟ إذن الذين يخدعون الناس بأن كلمة يأخذ من السبحة طولها متر وطول وقت يردد الله الله الله الله هو هو هو، هذا زائغ ضال. يقول ابن القيم لو أن كافر طول عمره وليل ونهار الله الله الله ما أحد يحكم بأن هذا دخل في الإسلام ولا أنه يعتبر ذاكر من الذاكرين. وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر. شوف الصوفية ذلك، يعني في كثير من الأحيان ما علاجهم إلا السيف. فالذكر بقوله هو هو بالاسم المضمر أفضل من الذكر بقولهم الله الله، هذا كلامهم. يقول ابن القيم وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات، فهذا فساد هذا البناء الهائر. وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم فقل الله الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله. فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى تجعلونه للناس قراطي ستبدونه وتخفونه كثيرا، إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله. هم يقولون الله في القرآن يقول قل الله، إذا أنا أقول الله الله الله الله, الله. كان أنتم ما تفهمون لغة القرآن. كلمة قل الله جوابا على السؤال من الذي أنزله؟ قل الله الذي أنزل. فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا، كما يقول من خلق السماوات والأرض فيقال الله أي الله خلقهما، فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه. فهذا معنى الآية الذي لا تحتمل غيره. إلى هنا ينتهي درس الليلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.